وهو الخول الخطي بالنسبة الأول للحيوانات يعتبر مسلم. واستعمالها في التعلم عفوا فاتني شيء من أول الكلام. ما هو الخول بالنسبة للحيوانات لاستعمالها في تعلم الطب فيتطلب ذلك تشريحه. هنا محل الجواز، جاز خلق لكم ما في الأرض جميعا زلالت. بدون شروط شيخ، في تعليم تعلم ما هو لا. أنا محمد ذاكر. لا تشريح للتعلم السؤال. لا ما بيش بدون تعذيب طبعا. ميت. هو يعني ما يلفت النظر. يعني it should not be with any pain or any with regard to the animal. مندوب المحافظة عن الفيروس. Oh yes, but it should be dead when you. نحن أعطيناه صلاحية بس رول عنده يكون ادخل لي كوم من الأسئلة. لأنه خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآن الجلسة لحساب الضيوف. ما كان زي تيتا فصار من وشتي.